بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 25. وأما قولكم لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم منه، فهذه المسألة فيها قولان. وأما قولكم لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم منه، فهذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد. فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونها، ومن فرق قال سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه، لأن حرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد. قالوا ولأن الحد بالجلد أو القطع يجري مجرى التاديب، فلم يمنع منه كتاديب السيد عبده. وظاهر هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك. قال أبو بكر هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمه أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل. قال والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه. قالوا وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركب، وهو أنه إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر بطل الإلزام، وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر سوينا بينهما في الحكم وبطل الاعتراض، فتحقق بطلانه على التقديرين. قالوا وأما قولكم إن الحرم لا يعيد من انتهك فيه الحرمة إذا أتى فيه ما يوجب الحد فكذلك اللاجئ إليه، فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله والصحابة بينهما. فروى الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى، ولكنه يناشد حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد، وإن سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم. وذكر الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا هو ما تقدم، أن من هتك حرمة الحرم مقيم عليه الحد في الحرم، لأنه استحل الحرم وهتك الحرمة به فيقام عليه الحد رجما أو جلدا أو قصارا. أما إذا كان خارج الحرم ولا جاء إليه هذا هو الذي يخرج منه ولا يقام في الحرم، يعني جاء معظما له جاء لاجئا فيخرج منه كما يخرج غيره، لأنه جاء إلى الحرم يريد أن يسلم، والله جل وعلا جعل هذا الحرم آمنا ومن دخله كان آمنا، فهذا جاء فهذا مثل ما قال ابن عباس يعامل معاملة المجرم حتى يخرج فيقام عليه الحد، وإذا قدر على إمساكه وإخراجه أخرج حتى يقتل خارج الحرم أو يقام عليه الحد خارج الحرم إذا كان قتلا كالزاني المحصن. نعم نعم حتى الجاهل كانوا الجاهل يخرجونه ويقتلونه خارج الحرم. اللهم المستعان. نعم اللي غير القتل اسهل حد السرقه واشباه، لكن حتى القتل الزاني المحصن يرجع لان هتك حرمه الحرم، واذا قتل عمدا قتل لان هتك حرمه الحرم قصاصا، انما الخلاف في من جاء لاجئا. نعم مخزوميه عن الله عنك قطع يدها في الحرم. نعم نعم لا نحدث فيه. لا لا يعني يقام عليه الحد. المحسومية وين هي؟ المحسومية في الحرم، قطعت يدها في الحرم. وذكر الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا من أحدث حدثا في الحرم يقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. وذكر الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. وقد أمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم فقال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والفرق بين اللاجي والمنتهك فيه من وجوه، أحدها أن الجاني في هات كل حرمته بإقدامه على الجناية فيه، بخلاف من جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه، فقياس أحدهما على الآخر باطل. الثاني أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه، ومن جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط السلطان وحرمه ثم دخل إلى حرمه مستجيرا. الثالث أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه وحرمة بيته وحرمه، فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره. الرابع أنه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله، فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. ولو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعطلت حدود الله وعم الضرر للحرم وأهله. والخامس أن اللاجئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل، اللاجئ إلى بيت الرب تعالى المتعلق بأستاره، فلا يناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن يهاج، بخلاف المقدم على انتهاك حرمته. فظهر سر الفرق وتبين أن ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو محض الفقه. لا شك في ذلك. نعم. وأما قولكم إنه حيوان مفسد فأبيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور فلا يصح القياس، فإن الكلب العقور طبعه الأذى، فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله. وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة، وإنما أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات، فإن الحرم يعصمها. وأيضا فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات فإن الحرم يعصمها. فإن الحرم يعصمها. لا يعصمها. فإن الحرم لا يعصمها. ايش عندكم؟ سنة الله ما تكون يعني الصائل ما يعصم الحرم. الصائل صالت عليه، صال عليه ثوره أو جمله، لا يقع غزل من باب أولى. يعني إذا يذبح للأكل كيف عاد الصيالة؟ فإن الحرم ايش الصائل الصائلة ايش؟ وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة، وإنما أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات فإن الحرم يعصمها. غلط. نعم. لا يعصمها. نعم. فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المملوكات المأكولة فإن الحرم لا يعصمها. لا يقول يعصمها مو ولا يعصمها، اللي عنده يعصمها. هذا غلط. لكن القصد انه يعني قوله الان من المأكولات، ما يقال من المملوكات فإن الحرم لا يعصمها. لا تشبيه تمثيل قد يكون صحيح سواء مأكولات ولا غير مأكولات، لكن المقصود هنا إذا كان الكلب معروف العقل يقتل أين كان، لكن حتى من المأكولة حتى من المباحات إذا صلاة تقتل كيف عاد بالكلب الذي هو عقور خبيث؟ حتى المأكولة طيب إذا صلاة يقتل كيف عاد بالكلب العقور؟ من باب أولى. لو صار جمله أو ثوره عليه ولم يتخلص منه إلا بقتل قتله، وأيضا يباح لقتل حتى الأكل هم ما لزوم صيالة، يذبح الثور ويأكل، يذبح البقرة ويأكلها، يذبح البعير ويأكل. وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور والحية صوابه لا يعصمها صوابه لا يعصمها فإن الحرم لا يعصمها. وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور والحية والحدأة كحاجة أهل الحل سواء، فلو أعاذها الحرم لعظم عليهم الضرر بها. يا الله. فصل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعرض بها شجر، وفي اللفظ الآخر: ولا يعرض شوكها، وفي لفظ في صحيح مسلم: ولا يخبط شوكها. لا خلاف بينهم أن الشجر البردي الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ، واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب أحمد: أحدها أن له قلعه ولا ضمان عليه، وهذا اختيار ابن عقيل وابي الخطاب وغيرهما. الثاني أنه ليس له قلعه، وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال، وهو قول الشافعي، وهو الذي ذكره ابن البنا في خصاله. الثالث الفرق بين ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم وبين ما أنبته في الحرم أولا، فالأول لا جزاء فيه، والثاني لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضي. وفيه قول رابع، وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز والنخل ونحوه، وما لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح والسلم ونحوه، فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه، والثاني لا يجوز وفيه الجزاء. قال صاحب المغني: والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوا من الزرع والأهلي من الحيوان، فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي كذا هاهنا. وهذا إباحة ما أنبته الآدم لأنه ملكه، فما أحدثه من الشجر من نخل أو غيره فهو ملكه يصطره فيه، أما ما أنبته الله ولم يمت الآدم فهذا هو الذي يمنع. نعم. لا ما عليه شيء، ممكن إذا آذاه يجزئ، إذا آذاه نعم، وإن لم يتيسر وإن تيسر عليه التراب ونحو حتى يزول آذاه كه الأول، وإذا دعت الحاجة قال يخرج ما يترك يضيع الحق حق الناس. لا نعم يخرج إباحة ما أنبته الآدم ولو كان من جنس البري، ولو من جنس البري لو غرس شجرة جنس ينبت في البر له هذه ممكن ملك سلام ولا غيره، دوح ولا سلام ولا سدر ولا غيره. سأل الله إليك، هل يفرق فيما أنبته الله بين الأخضر واليابس؟ لا ما يفرق، ما دام ملك يتصرف فيه يابس ولا رطب. لا ما أنبته الله، ما أنبته الله لا يقطع شيء إلا إذا مات، إذا ماتت الشجرة انتفع بها في النار وغيرها. وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع، فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال. والحديث ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج، وقال الشافعي: لا يحرم قطعه لأنه يؤذي الناس بطبعه فأشبه السباع، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما. الله أكبر، سبحان الله، ما أعظم شأن. وهل لأحد كلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والرسول يقول لا يضل شوكه، لا يختل شوكه، كيف يكون هذا؟ خطر عظيم. الواجب في هذا أن لا يتعرض له، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك يجعله من التراب وأشباهه والبساط وأشباه ذلك ما يقي. قال ولا يختل شوكه ولا يضل شوكه، ولم يقل إلا كذا وكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعرض شوكها، وفي اللفظ الآخر لا يختلى شوكها، صريح في المنع، ولا يصح قياسه على السباع العادية، فإن تلك تقصد بطبعها الأذى، وهذا لا يؤذي من لم يدن منه. صدق المؤلف. والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس، ولكن قد جوزوا قطع اليابس، قالوا لأنه بمنزلة الميت ولا يعرف فيه خلاف. وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر، فإنه الميت منتهى، الميت ما عاده شجر، الميت مات. فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد، وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربها. ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين غصنين أخضرين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انكسر الغصن جاز الانتفاع به، لأنه لم يعضده هو، وهذا لا نزاع فيه. فإن قيل فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ثم تركها، فهل يجوز له أو لغيره أن ينتفع بها؟ قيل قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها، وقال لم أسمع إذا قطعه ينتفع به. وفيه وجه آخر أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به، لأنه قطع بغير فعله، فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح. وهذا هو الصواب، يعني الإثم على من قلع. أما هذا صارت ميتة، صارت مثابة الميتة، الشجرة ميتة انتفع بها. وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم، حيث يحرم على غيره، فإن قتل المحرم له جعله ميتا. وقوله في اللفظ الآخر ولا يخبط شوكها صريح أو كالصريح في تحريم قطع الورق، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. وقال الشافعي له أخذه، ويروى عن عطاء، والأول وأصح لظاهر النص والقياس، فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه. وأيضا فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان، فإنه لباسها ووقايتها. سألك من قطع شجر الحرم، قطع شجر مكة والمدينة يؤخذ سلبه؟ مدينة سلبة، جاء في الحديث سلبة في المدينة. أما مكة في اختلاف، على فدية وما على فدية. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها، لا خلاف أن المراد من ذلك ما ينبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون. ولا يدخل اليابس في الحديث، بل هو للرطب خاصة، فإن الخلا بالقصر الحشيش الرطب ما دام رطبا، فإذا يبس فهو حشيش، وأخلت الأرض كثر خلاها. واختلى الخلا قطعه، ومنه الحديث كان ابن عمر يختلي لفرسه أن يقطع لا الخلا، ومنه سميت المخلاة وهي وعاء الخلا كذا. وهي وعاء الخلاء والإذخر مستثنى بالنص، وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه. فإن قيل فهل يتناول الحديث الرعي أم لا؟ قيل هذا فيه قولان، أحدهما لا يتناوله فيجوز الرعي، وهذا قول الشافعي، والثاني يتناوله بمعناه وإن لم يتناوله بلفظه فلا يجوز الرعي، وهو مذهب أبي حنيفة، والقولان لأصحاب أحمد. والصواب جواز الرعي، صار عبثا صار رائعا، هذا من باب إضاعته. الصواب أنه لا بأس بالرعي لكن لا يحشه، وإلا فلا بأس يرعى الإبل والغنم والبقر والحمر والبغال وغير ذلك، لا بأس حتى لا يضيع. نعم. قال المحرمون: وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة وبين إرسال الدابة عليه ترعاه؟ قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتكثر فيه، ولم ينقل قط أنها كانت تسد أفواهها، دل على جواز الرعي. قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعى ويسلطها على ذلك، وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يسلطها صاحبها، وهو لا يجب عليه أن يسد أفواهها، كما لا يجب عليه أن يسد أنفه في الإحرام عن شم الطيب، وإن لم يجز له أن يتعمد شمه، وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يوطئ صيدا في طريقه، وإن لم يمتنع عليه وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يوطئ كذا إيه؟ أن يوطئ صيدا في طريقه إيه؟ كذا يوطئ دابته ولا بس أو يطأ يوطئ ما عندك دابته يوطئ ما كان دابته نعم خشية يوطئ صيدا في طريقه، وإن لم يجوز له ويقصد ذلك، وكذلك نظائره. فإن قيل فهل يدخل في الحديث أخذ الكمأة والفقع وما كان مغيبا في الأرض؟ قيل لا يدخل فيه، لأنه بمنزلة الثمرة، وقد قال أحمد: يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق. الثمرة لا بأس بها، الثمرة منها الكمأة في الأرض لأنها مدفونة في الأرض انتفع بها، ليس من جهة حصاد الزرع. وكذلك ما يكون من الثمر في السدر، ثمر السدر أو غيره، أو نبت تين أو عنب أو غير ذلك، فإنه يؤكل ثمره. نعم نعم، المحرم قطع الشجر واختلاء الخلاء، أما أكل الثمر لا يكون، أن الرسول نهى عن إضاعة المال، تركهم ما في إضاعة المال. الثمرة لا بأس بها، أما كونه يقطع الشجر أو يحصد الخلاء ما يجوز، لكن كونه دابة ترعى، كونه يأكل من الثمار والدابة ترعى لا، وكونه يمشي في سيارته أو في دابة على الأراضي اللي فيها خلاء لا بأس، هذا الحمد لله من تيسير الله، ولا صار طريق على الناس وشق على الناس. إذا أراد نصب الخيام الشجر اللي يحتل به السنة لا بأس، يعني ثمرة. إذا أراد نصب الخيام هل له يقطع شيئا من الشجر؟ ينصبها ولا يقطع، ولو كان شوك ينصبها ولا يقطع. والشوك أيضا عند رسول الله نسأل الله يختلى شوكها من دص. إذا كان سلمك الله اهتمام على الأشجار أراد أن يقطع فلا بد أن يقطع الشجر. لا ما في قطع، ياخذ الثمرة ويبشر بالعافية. نعم أحسن الله إليك. إذا قطع ما يكون عليه من كفارة؟ أبدا ما عليه شيء. ثمرة لماذا أنبتها الله؟ ليس سؤالي عن الثمرة، لماذا أنبتها الله؟ أنبتها لتأكل ولا تطيح في الأرض؟ أحسن الله إليك، لا أسأل عن الثمرة. نعم. لو قطع شجرة، هذا محل خلاف، الله أعلم محل خلاف، هل يضمنه من فرق بين الكبيرة والصغيرة؟ محل خلاف، ما في دليل واضح على وجوب الفدي، يروى عن عمر وعن غيره، ولكن محل يحتاج إلى دليل، يعني يظهر ما عليه إلا التوبة. شجر يحتاج إلى دليل، فدية الذي يظهر لكم. أحسن الله إليك، محل نظر، محل خلاف، الله أعلم. نعم أحسن الله إليك. حاشية على الضغابيس هذه والعشرق. الضغابيس صغار القثاء واحدها ضغبوس، والعشرق قال أبو حنيفة الدين وري شجر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس له شوك ولا يكاد يأكله شيء إلا يصيب المعزى منه شيئا قليلا. ظاهر المراد بالسنة المعروف اللي يحتل به الناس، نعم، سمونها العشرق. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب، يعني من باب أولى. إذا حرم التنفير فالصيد من باب أولى، كما في اللفظ الآخر لا يصيد صيدها. نعم. حتى إنه لا ينفر عن مكانه لأنه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق إلى مكان فهو أحق به، ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه. هذا قياس ما له محل، إنما هذا في الصيد. أما لو جاء في البرية أو في أي مكان في شجر طيب لا بأس أن يأتوا إلى الشجر يستظلوا به ولو نفروا منه كلاب وغيره، إنما هذا في الحرم فقط. أما قياس عليه فلا وجه للقياس، ولا يستوي من شرط القياس أن يكون الفرع مساوي للأصل، ولا يستوي الأرض الأخرى التي في البرية مع أرض الحرم. فإذا جاء المسافرون إلى أشجار طيبة فيها تحتها كلاب أو تحتها أسود أو نمور فلا بأس أن ينفرها حتى تذهب عنهم. لو ند بعيد أو يعني شاة حرم هل هو نصطاد داخل الحرم؟ غير بعيد يعني؟ وش فيه؟ هذا ما هو بصيد، البعير ما هو بصيد يا ولدي. من هو؟ البعير ما هو بصيد بارك الله فيك، والشاة النمدة ما هي بصيد. يلحقها وياخذها ولو بقتل، ما هو بصيد. الصيد صيد البر، هذا الصيد. البعير ما هو بصيد، والبقرة ما هي بصيد. والشاة اللي ندت منه ما هي بصيد. نعم. والدجاج اللي ند منها أو حمام ليس بصيد. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها، وفي لفظ ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك، وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا. وقد اختلف في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة لقطة الحل والحرم سواء، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، ويروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وقال أحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر لا يجوز التقاطها للتمليك، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها. وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد، وهذا هو الصحيح، والحديث صريح فيه. والمنشد المعرف، والناشد الطالب، ومنه قوله إصاخة الناشد للمنشد. وقد روى أبو داود نص الحديث عن فلا تحل ساقطتها إلا للمنشد، يعرفه من له الحاجة المعينة، من له البندق، من له السيف، من له الدرع، من له القميص الفلاني، وهكذا في مجامع الناس. ولهم الراسنون، لأن الله جل وعلا جعل الحرم مجمعا للناس ومثوبة للناس من كل مكان، فمن رحمتها أن حرم لقطته حتى يجدها صاحبها إذا حج العام الآتي أو جاء العمرة وجدها. وإذا كان هناك لجنة معينة لهذا الأمر وهو يريد أن يجعلها عندها فلا بأس، وإلا عليه أن يعرف دائما ولا يخليها، لا يأخذ ما يعرفها ولا لا يأخذها. وإذا جعلها عند اللجنة المعينة للقطات الحرم فلا بأس. وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وقال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها. قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها بخلاف غيرها من البلاد. وهذا واضح، يعني يتفرقون وسيرجعون أو يرجع أصحابهم أو من يعرف حالهم فيجدوها. ولقطة الحاج هي لقطة الحرم، سواء حرم المدينة أو حرم مكة، الحكم واحد. ويحتمل يكون لقطة الحاج ما يكون في طريق الحجاج، ما يسقط منهم في طريقهم، والأقرب والله أعلم هو الأول، يعني لقطة الحرم هو الحاج الذي ورد إلى الحرم. نعم، مثل مكة. نعم، حرم النبي المدينة كما حرم مكة. نعم. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية، فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص، بل هو أحد شيئين: إما القصاص وإما الدية. وفي ذلك ثلاثة أقوال، وهي روايات عن الإمام أحمد. أحدها أن الواجب أحد شيئين: إما القصاص وإما الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجاناً، والعفو إلى الدية، والقصاص. ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. والرابع المصالحة على أكثر من الدية، فيه وجهان أشرهما مذهباً جوازه، والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها، وهذا أرجح دليلا. فإن اختار الدية سقط القواد ولم يملك طلبه بعد، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك. والقول الثاني أن موجبه القواد عينا، وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضا الجاني، فإن عدل إلى الدية ولم يرضى الجاني فقوده بحاله، وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة. والقول الثالث أن موجبه القود عينا مع التخيير بينه وبين الدية، وإن لم يرضى الجاني، فإذا عفى عن القصاص إلى الدية فرضي الجاني فلا إشكال، وإن لم يرضى فله العود إلى القصاص عينا. فإن عفى عن القود مطلقا، فإن قلنا الواجب أحد الشيئين فله الدية، وإن قلنا الواجب القصاص عينا سقط حقه منها. فإن قيل فما والصواب أن الواجب أحد الشيئين، وأنه مخير ولي الدم، إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية. هذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين، هذه أبي هريرة وأبي شريح وغيرهما. وهذه الأقوال الأخرى كلها ضعيفة مرجوحة. والصواب أن أولياء القتيل يخيرون، إن شاءوا قتلوا بشروط القصاص إذا توفرت، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا. والصواب أيضا أنهم يجوز لهم مصالحة على أكثر من الدية، لو صالحوا على أكثر من الدية فلا حرج، لأن الحق لهم، إن شاءوا قبلوا الدية وإن شاءوا صالحوا. فإذا كان الحق لهم فلهم أن يصالحوا على أكثر من الدية. فإذا قالوا: نعم، إن أعطيتنا كذا وكذا الدية 100 من الإبل، إن أعطيتنا 200 من الإبل أو 300 من الإبل أو 1000 من الإبل عفونا عن القود، وإلا فلا. فإن أعطاهم إلا فلهم القود، هذا حق لهم وهو مخير، إن شاء قبل وإن شاء ما قبل، إن شاء قال هذه رغبتي، وإن طال قبل الحمد لله، لأن الناس يشترون أرواحهم بالشيء الكثير. سأل الله إليك. قول المؤلف: وهذا أرجح دليلا أنه لا يجوز على أكثر من الدية. نعم، ضعيف، قول ضعيف، حق آدمي والحمد لله، له أن يزيد فيه. أقول: لا، هذا حق آدمي لورثة، فإذا رغبوا في الزيادة ووافق عليه الجاني فالحمد لله، حق له لا يعدوه، وفيه مصالح كثيرة وخير للمسلمين. نعم، إذا صار مال من الحياة قد يتصور، ما ترى بعض الناس يقتل النفس. فإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا: في ذلك قولان، أحدهما تسقط الدية وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الواجب عندهم القصاص عينا، وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى، فأشبه ما لو مات العبد الجاني، فإن أرش الجناية لا ينتقل إلى ذمة السيد، وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن، حيث لا يسقط الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه، فلم يسقط بتلف الوثيقة. وقال الشافعي وأحمد: تتعين الدية في تركته، لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط، فوجب الدية لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجانا. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. إذا مات الجاني وجبت في ماله، كان له مال ولا ما، الورثة ما عليهم شيء، لأن عقلة العمد تتحمل العاقلة. لكن إن وجد له مال أعطي الجناية، ولي الجناية أعطي من المال مال الجاني الذي مات، يعطى الدية. نعم، وليس لهم إلا الدية حينئذ، لأنها تعينت. لا يجوز إجبارهم. نعم، من أجبرهم فقد ظلم. يخير أولياء الجاني بين القتل وبين الدية، ولا يجبرون إلا إذا ما ثبت القتل، ما تم الشروط، شروط القصاص. الله عنك، إذا تمت المصالحة على أكثر من الدية فمات الجاني قبل تسجيل، يلزم ما اصطلحوا عليه ولو مليونين، لأنهم حرطوهم، يعني جروهم إلى التفريق حتى مات. فإن قيل: فما تقولون لو اختار القصاص ثم اختار بعده العفو إلى الدية، هل له ذلك؟ قلنا: هذا فيه وجهان، أحدهما أن له ذلك لأن القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الأدنى، والثاني ليس له ذلك لأنه لما اختار القصاص فقد أسقط الدية باختياره له، فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها. فإن قيل: والصواب له العودة، لأنه رجع إلى الأدنى معروفا منه وفضلا منه، فله العودة. يقول: لا، ما أبي الدية، أنا ما أبي إلا القصاص. فلما قدموه للقتل رحمه، قال: لا، ما يخال، أنا أسمح، راه يبسي ولا أم تبسي ولا أبوه، المقصود رحمه. فقال: رجعت، أعطوا الدية، جزاه الله خير، مأجور. بعض أولياء الدم يعد بالعفو ولكن يؤخر العفو حتى ما له شرط، له شرط حتى يجد حر، حتى يجد ألم خوف القتل، حتى يجد القاتل ألم إحضاره القتل. تعينت الدية. فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عمدا فهو قود؟ رحمه الله، توسع فيها، جزاه الله خير، غفر الله له. يضيع ما لهم شيء، انتهى. لا، ما تحمل عنه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا بيت المال. فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عمدا فهو قود؟ قيل: لا تعارض بينهما بوجه، فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد، وقوله فهو بخير النظرين يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ بدله وهو الدية، فأي تعارض؟ وهذا الحديث كما أنه له أن يعفو فهو قد أول، وإذا عفا فقد أحسن، ما سبيل التعارض. المقصود أن واجب القود فإن عفا إلى الدية أو عفا مطلقة فلحى ومشكور. وهذا الحديث نظير قوله تعالى: كتب عليكم القصاص، وهذا لا ينفي تخير المستحق له بين ما كتب له وبين بدله، والله أعلم. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة: إلا الإذخر، بعد قول العباس رضي الله عنه له: إلا الإذخر، يدل على مسألتين: إحداهما إباحة قطع الإذخر، والثانية أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل فراغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ناويا لاستثناء الإذخر من أول كلامه أو قبل تمامه لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك، وإعلامه أنهم لا بد لهم منه لقينهم وبيوتهم. ونظير هذا استثناءه صلى الله عليه وسلم لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكره به ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق. فقال ابن مسعود رضي الله عنه إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام. فقال إلا سهيل بن بيضاء. ومن المعلوم أنه لم يكن من هذا قصة سليمان لما حلف يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله فلم تلد إلا واحدة نصف إنسان. فقال له الملك عندما قال هذا الكلام قل إن شاء الله فلم يقل. قال النبي لو قالها لولدوا كلهم ولا قاتلوا في سبيل الله. دل على أنه إذا استثنى في أثناء الكلام وعند نهاية الكلام فلا بأس ينفع الاستثناء. فإذا قال لأهل بيته كلامكم عليه حرام فقيل له إلا فلان فقال إلا فلان أو قال طعامكم عليه حرام قيل إلا فلان قال إلا فلان أو زوجاتي عليه حرام قال إلا فلانة في صلة الكلام الظاهر ما دام في شأن الكلام في أثناء الكلام ما يضر على قصة الإذخر والأشارة قصة سليمان مع أن في الإذخر قد يكون قد جاء الوحي قبل ذلك استعجل عباس وسأل محتمل لكن قصة الأشارة قصة سليمان واضحة شر من قبلنا شر من ما لم يكن شرنا بخلافه ولأن الإنسان قد يغفل فيذكر. نعم. ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه ونظيره أيضا قول الملك لسليمان قال أما في سورة الأشارة أما في سورة الإذخر فليس بواضح قد يكون عنده وحي عليه الصلاة والسلام ولكن عباس سأل قبل أن يتكلم به عليه الصلاة والسلام. نعم. ونظيره أيضا قول الملك لسليمان لما قال لا طوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله تعالى فلم يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا في سبيل الله أجمعون. وفي لفظ لكان دركا لحاجته. فأخبر في رواية الصحيحين 90 امرأة لا طوفان على 90 امرأة. وهذا يدل على أن من قبلنا أبيح لهم نساء كثير. أما هذه الأمة فاقتصرت الإباحة فيها على 4 رحمة من الله وإحسان منه إلى عباده ولا يجوز الزيادة عليها. أما في شهر من قبلنا فقد كان لهم أكثر من ذلك كما في قصة سليمان. نعم. ما عدا ملك اليمين أحسن الله إليك. نعم ملك اليمين مهم ما في حسن ملك اليمين مثل ما قال جل وعلا فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لو ملك 100 امرأة ما في بس له أن يطوف عليهم. نعم. فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه ومن يشترط النية يقول لا ينفعه. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثلاثا. ثم سكت ثم قال إن شاء الله. فهذا استثناء أخرجه أبو داود في الأيمان باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت وسنده ضعيف. فهذا أبو داود. نعم. نعم متصل بالكلام ولا يضره السكوت يسير ينبه. نعم. في أوله ما يشرح في أوله. نعم. قد رجع أحسن الله إليك حلف بالله العظيم فذكره آخر وقال له قل إن شاء الله قل إن شاء الله ثم قالها بعد فترة هل هذا يعتبر مستثني أم لا؟ يرجع له إن شاء الله يرجع له إن شاء الله. نعم. ما دام متصل الكلام سكوت يسير إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يمينه إن شاء الله فلا حث عليه. نعم. فهذا استثناء بعد سكوت وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه. وقد نص أحمد على جوازه وهو الصواب بلا ريب والمصير إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى. وبالله التوفيق. يراجع حديث لا يزمن قريش إذا قال أنه ضعيف تراجع طرقه. نعم إن شاء الله. المؤلف جزم به فأنه ما ظهر له فيه ضعف. نعم يراجع. نعم. فصل. وفي القصة أن رجلا من الصحابة يقال له أبو شاه قام فقال اكتبوا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه يريد خطبته. ففيه دليل على كتابة العلم ونسخ النهي عن كتابة الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى، ثم أذن في الكتابة لحديثه. وصح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان يكتب حديثه، وكان مما كتبه صحيفة تسمى الصادقة، وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عنه، وهي من أصح الأحاديث. وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر، والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها. وهذا هو الصواب، لأن النهي أول خشية الالتباس، فلما استقر الأمر وعرف الناس القرآن أمر صلى الله عليه وسلم بالكتابة وأباحها للناس ليستفيدوا، لأن السنة إذا لم تكتب تضيع. فمن رحمة الله جل وعلا أن شرع لعباده كتابتها وأباح لهم ذلك، حتى وفق الله أهل العلم لكتابتها وروايتها عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى استقر الوحي الثاني مع الوحي الأول وهو القرآن الكريم. ومن ذلك قصة أبي شاه في الصحيحين: اكتب لي أبي شاه، وإذن عبد الله بن عمرو أن يكتب، وغير ذلك من أدلة الدالة على الكتابة. اللهم صل عليه وسلم. فصل. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ولم يدخل حتى محيت الصور منه، ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور، وهذا أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان، وهو الصحيح. وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. هذا هو الغالب، قصة قوم نوح من جهة الصور، اتخذوا الصور الود وسواع ثم عبدوها من دون الله تعظيما لك. واليهود والنصارى وغيرهم من جم الغفير اتخذوا أحبارهم أربعة، يعني قبورهم، اتخذوا مساجد نسأل الله العافية. ولهذا لما فتح الله عليه مكة ودخل الكعبة محى جميع الصور التي في جدرانها ثم صلى فيها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على وجوب محو الصور، ولا تجعل في جدران بل يجب محوها، وهي ذات ذوات الأرواح. وكسر الأصنام عليه الصلاة والسلام ثم صلى في الكعبة، ولم يدخلها بعد ذلك لا في عمرة القضاء ولا في حجة الوداع، وإنما دخلها عام الفتح لما فتح الله عليه. ولا شك أن الصور شأنها خطير، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها وإزالتها، قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال: إن أصحاب هذه الرسل يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. ولما أرى سترة على الباب لعائشة على حجرة لها فيه صورة كشطب وهتك، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلا يجوز تعليق صور الجدران في المجلس ولا غير المجلس، لا في أوراق ولا في أوراق، بل يجب إزالتها. نعم. قول الكراهة لا، مجرد الصلاة، الصلاة لا بأس بها، الصلاة صحيحة، لكن تكره الصلاة، يعني قد تشوش عليه، قد تلبس عليه صلاته، قد يبتلى الإنسان بالصلاة في كنائسهم ونحو ذلك. نعم. بعض الكتب المدارس الأطفال يوجد بها صور شيخ، هل تطمس؟ هذا غير المعلق، هذه في جوبهم، هذه غير المعلق، المعلق في الجدران هذه يجب منعها وإزالتها. أما اللي في جوبهم هذه يجب على المدرسين يوجهونهم ويعلمونهم حتى تقطع رؤوسها، حتى تبحى رؤوسها، إذا دعت الحاجة إليها تبحى رؤوسها. نعم. وضع الخط يزيل التحريم؟ لا، تزال، يزال الرأس مرة، مو بالخط، الخط معناه علامة على الذبح، يعني لا غلط، لا بد يزال الرأس كله مثل ما أمر النبي قطع الرأس تمثال حتى يكون كناية الشجرة. نعم. قول مالك أن كراهة الصلاة في مكان في صورة أشد كراهة من الصلاة، إذا وجد شيء فيه تصوير يكره الصلاة فيه لأنه تشوش الصلاة. إيه. هذا مقصود، يعني وسيلة الشرك. نعم. يبني على الشخص إلى وليمة أو غدا ويلبس فيه صور معلقة، هل هذا مصور صور الخروج؟ مصور الخروج مع الإنكار إن قدر، إن قدر ينكر هذا على تزال، وإن لم يقدر يخرج لأنه منكر. نعم. ظاهر كلام المؤلف أن هذا التنزيه. نعم. فصل. وفي القصة أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا، ومن ثم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعارا لهم ولولاتهم وقضاتهم وخطبائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما لبس لبين الجواز، طال برجا أخضر ولبس الحلة الحمراء ولبس الحلة البيضاء ولبس الإمامة البيضاء والإمامة السوداء، كله يبين للأمة الجواز، وأنه لا حرج على الناس في لبس الأبيض والأسود والأحمر والأخضر. أما يكون اتخاذ السواد شعار هذا غلط، لا أصل ولا غيره، بل يكون المؤمن يلبس ما تيسر له لبسه أسوداء وأخضراء وأحمراء أو غير ذلك، لتأسم به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يتخذ شعار خاصا فقط، لا يلبس غيره. نعم، يلبس الأحمر الخالص أحسن الله إليك. لا بأس، بعضهم كره إذا كان خالصا مؤمن، ولكن الأمر فيه واسع، لأن يعني صلى الله عليه وسلم يلبس الحلة الحمراء، لكن إذا كان أحمر خالص تركه أولى، يعني هو نقط، إذا كان فيه نقط سوداء أو نقط بيضاء أسلم. يعني أحسن الله إليك، ما صح النهي عن شيء من الألوان؟ ما أخبر شيء، إلا جاء في بعض الروايات النهي عن الأحمر المشبع، الحمرة المشبعة ما في خلط، تركها أولى. والمعصفر كذلك اللي جاء لبس الرجال، خاصة الرجال المعصفر، والتشبه بالمشركين أو بالنساء، كله بأي لبس، إذا كان تشبه بأي لبس. والمزعفر كذلك ينهى للرجال. نعم، أحسن الله إليك. ولو ينهى عنها، ولو ملابس الأطفال ينهى عنها. نعم، ما في بس طبعا، لكن ينهى عنها، أنا قد تجعل وسائل ولا أكياس ولا شيء، يمكن تصريف. نعم، اشترى الإنسان لباسا أزرق ثم لبسه ولم يكن من لباس البلد أصلا، اللي يبني في شهرة ترك أولى، يعني يلبس لباس أهل بلده أولى. أما كون شهرة يأتي النهي عن لباس الشهرة، وقال ما هذا كون أهل على طريقة يشد عنهم تركه أولى، لا يكون شهرة، لكن من عادة أهل بلده أنهم يلبسون كذا فلا يخالفهم يشد عنهم، لأن هذا قد يسبب الإشارة إليه. لكن أحسن الله إليك، ثوب الشهرة مكروه أو محرم؟ محتمل هذا وهذا، محتمل هذا وهذا، على كل ينهى عنه، ينظر في الوعيد. نعم، ينظر في صحته، لكن المقصود أنه يسبب النظر إليه، فينبغي أن لا يلبس إلا اللباس الذي لا شهرة فيه، حتى لا يسبب الكلام في عرضه ولفت العيون إليه. مع هذا الحديث أجرة المؤمن نصف ساقه إلى الكعب، هذه أجرة من نصف ساقه إلى الكعب لا بأس به، لكن إذا كان بين قوم ما يلبسون هذا وترك هذا قصده بعدا عن القيل والقال جزاه الله خير، طيب، بس لا ينزع عن الكعب، لا ينزع عن الكعب. سائل يسأل أحسن الله من الشباب عن الصلاة في غربة فيها تلفاز. لا، ما فيها، بس تلفاز بس تورى صور فيه، صور ما تبرى إلا عند تشغيله، ما ترى إلا عند التشغيل. نعم، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة. نعم، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض. اللهم صل على سيدنا. نعم، أحسن الله إليك. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا. فصل. ومما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من مكة، واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال، أحدها أنه يوم خيبر، وهذا قول طائفة من العلماء. أنه يوم خيبر. نعم، وهذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعي وغيره، والثاني أنه عام فتح مكة، وهذا قول ابن عيينة وطائفة، والثالث أنه عام حنين، وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين بالفتح، والرابع أنه عام حجة الوداع، وهو وهم من بعض الرواة سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع،

فإن قيل فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد؟ وأين المتعة من تحريم الحمر؟ قيل هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه محتجا به على ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المسألتين، فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر، فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين وروى له التحريمين، وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر، وأطلق تحريم المتعة، وقال إنك امرؤ تائه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن عيينة وعليه أكثر الناس، فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر، لا مقيدا لهما بيوم خيبر، والله الموفق. وهذا هو الصواب مثل ما قال المؤلف، والمعروف أن ابن عباس راجع عن الأمرين جميعا وبتحريم المتعة وتحريم الحمر الأهلية، وروي عنه أنه أباحها للضرورة كالميتة، ولكن الصواب أنها محرمة مطلقة، ولهذا في حديث سبره بن معبد ان الله حرم ذلك الى يوم القيامه، فمن كان من عنده من النجاه فليخلي سبيلها. رواه مسلم رحمه الله. نعم. ولكن ها هنا نظر اخر. الظاهر لغتان، متعه متعه، تمتع تمتع بها، يقال متعه الحج متعه ومتعه ايضا، والمشهور فيها الضم معنى واحد، لعل فيها لعلها بالضم والكسر، شفاء قاموس متعه. من اقدم على المتعه نفسها مع علمه الواجب منه يقام عليه الحد. نعم. الواجب يقام عليه الحد، لما ما في شبهة، استقر الخلاف، استقر جماعة المسلمين على تحريم المتعة. شبهة الخلاف ما تدرى عنه. لا لا لا، خلاف زال، أقول خلاف ما بقي له أثر، هذا جماعة المسلمين على تحريم نكاح المتعة. نعم. نعم. يتزوج على شهر شهرين سنة سنتين ثم يفارقها، بلا طلاق وبلا شيء، مثل الأجر، مثل أجر البيت. وبعقد شيخ بعقد مهر، لكن مدة معينة، شهر شهرين سنة سنتين، ثم يخلي سبيلها. يعني العلة التحديد الله يبارك فيه. نعم. والمتعة بالضم والكسر اسم للمتمتع، اسم للمتمتع كالماتع، وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أياما، هذه متعة بكسر والضم. نعم. وأن تضم عمرة إلى حج. نعم. بعض المسافر يقول لاجل ان يتزوج بس لا احد المده ولا احد الشرف، يعرف انه سيعود بعد شهر. هذا ما هو ما يسمى متعه، هذا عند الجمهور لا جائز، عنده نيه الطلاق بس، ولا ما عنده، ما فيه شرط بينهما، هذا ما يسمى متعه، هذا الزواج بنيه الطلاق عند الجمهور جائز، ترك هؤلاء السفر لاجل هذا، لاجل اذا كان بهذه النيه ترك هؤلاء. ذكر المغني رحمه الله ان الجمهور يجوز يرون جائزا وإن كان هو الطلاق إلا الأوزاعي، فالذي ينبغي ترك هذا، لا حوط المؤمن ترك هذه النية. نعم. ولو صار عرف سائد الطلاب مثلا، المقصود ما دام النية ما به مشارطة ما يجب متعة، المتعة هي مشارطة على مدة معلومة. ولكن هنا نظر آخر، وهو أنه هل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح بحال، أو حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس رضي الله عنهما. هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس رضي الله عنهما، يعني رأى كالميتة. وقال أنا بحتها للمضطر كالميتة والدم، فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة. أمسك ابن عباس رضي الله عنهما عن الإفتاء بحلها ورجع عنه، وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يرى إباحتها ويقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. ففي الصحيحين عنه رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا لا نختصي فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين: أحدهما الرد على من يحرمها، وأنها لو لم تكن من الطيبات لما باحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون أراد آخر هذه الآية وهو الرد على والثاني أن يكون أراد آخر هذه الآية وهو الرد على من أباح مطلقا وأنه معتد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة وعند الحاجة في الغزو وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة، فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين. يعني على رأي مسعود، على ما يروى عن مسعود وابن عباس. نعم نعم. فإن قيل: فكيف تصنعون بما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قال: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. قيل: هذا كان زمن الفتح قبل التحريم، ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها. وعام أوطاس هو عام الفتح، لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة. فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نستمتع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. وفيما ثبت عن عمر أنه رضي الله عنه أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا نهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج. قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول إن عمر رضي الله عنه هو الذي حرمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون، ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام، ولو صح عنده. حي سبرة: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها. هذا حديث عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده المخرج المسلم. نعم، الصواب انها مشروعه، هذا راي اجتهاد الله على سبيل التنزيه وعلى سبيل المشوره، والصواب ان متعه الحج سنه ومتعه النساء محرمه ومنكر. نعم. ولو صح عنده لم يصبر عن اخراجه والاحتجاج به. قالوا: ولو صح حديث سبره رضي الله عنه لم يخفى على ابن مسعود رضي الله عنه حتى يروي انهم فعلوها ويحتج بالآية. وأيضا: ولو صح لم يقل عمر رضي الله عنه إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، بل كان يقول إنه صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها. قالوا ولو صح لم تفعل على عهد الصديق، وهو عهد خلافة النبوة، وهو عهد خلافة النبوة حقا. والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة، ولو لم يصح فقد صح حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر. وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها، وبالله التوفيق. والمعنى أن تحريمها واضح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خفي على بعض الناس في عهد عمر فأعلن ذلك وكان يعاقب على ذلك رضي الله عنه، لأن بعض الناس قد جهل الأمر فظهر ذلك في عهد عمر وعاقب الناس عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم قوله رخص لنا يدل على أنها محرمة ثم رخصت ثم حرمت؟ لا، أصل لمتها أصل التوقيت في النكاح ممنوع، هذا أصل رخص له، لأن أصل في النكاح أنها الرابة، لا يوقع النكاح يكون الرابة من دون توقيت، هذا هو الأصل. نعم. أحسن الله عليك. هل للناس في هذه الأيام إذا حصل لهم جهاد ثم اضطروا أن يفعلوه؟ لا محرمة أبدا على التأبيد، قد حرمت على التأبيد نسأل الله العافية. نعم. فصل. وفي قصة الفتح من الفقه. بركة. أحسن الله إليك. رحمه الله. أحسن الله إليك. المقصود الخلاصة أن حديث علي في تحريم في كهف المتعة في الصحيحين، حديث سبرة بن معبد في صحيح مسلم كلها صريحة بأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. اللهم صل. أحسن الله إليك يا شيخ. الزواج بنية الطلاق من النصرانية ولا مسلمة؟ الجمهور يرون إذا كان من دون شرط بينه وبين ربه، نية بينه وبين ربه، والنكاح تمت في شروطه بالولي والشاهدين والرضا، ولكن في نيته أنه ما تبقى معه طويلة، نيته أنه يطلق إذا سافر، إذا انتهى من الطلبة من طلب العلم، أو انتهى من كون السفير، أو انتهى من تجارته، أو ما أشبه ذلك. فالجمهور على إحلها بهذه النية من دون شرط. يقول فيها يا شيخ الله يبارك فيك مفسدة يا شيخ، المقصود هو لا يطلق لو ما نوى، لا يتزوج ولا يطلق ولا مرة، ولا يطلقها بعد يوم ويومين ولو ما نوى، فإذا نوى وشر ما يمنع. عليكم الاستدلال بأن الحسن رضي الله عنه قد أحصل 70 امرأة. 200 امرأة مو ب70، يروى عنه 200، والمغيرة يروى عنه 200. نعم. المعروف يقال أنها أحسن 200، والمغيرة كذلك. نعم. من كاح مطلق. هو بلازم أو مو بلازم. أحسن الله إليك. حديث ابن عمر في لباس الشهرة. نعم. حديث ابن عمر في لباس الشهرة. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا هاشم حدثنا شريك عن عثمان يعني ابن المغيرة وهو الأعشى عن مهاجر الشامي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شورة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وقال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانة حاون وحدثنا محمد يعني ابن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر قال: في حديث شريك يرفعه قال: من لبس ثوب شورة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد عن أبي عوانة: ثم تلهب في النار. وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبادة ومحمد بن عبد الملك الواسطيان قال: حدثنا يزيد بن هارون أنبانا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. وقال النسائي في السنن الكبرى: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي، حدثنا أبو النضر، حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر الشامي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة. في الشاهد من حديث أبي ذر. وقال ابن ماجه: حدثنا العباس بن يزيد البحراني، حدثنا وكيع بن محرز الناجي، حدثنا عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد حسن، العباس بن يزيد مختلف فيه. وقال أبو نعيم في الحلية: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن أبي حسين، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا روح بن عبد المؤمن، حدثنا وكيع بن محرز، حدثنا عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. هذا حديث غريب من حديث زر تفرد به وكيع عن عثمان. قال الألباني في جلباب المرأة: وهو لا بأس به كما قال أبو حاتم وغيره، لكن شيخه عثمان بن جهم لم يروي عنه إلا وكيع هذا كما في الميزان، فهو في عداد المجهولين، وإن أورده ابن حبان في الثقات على قاعدته. ومنه نعلم أن قول البوصيري في الزوائد إسناده حسن غير حسن، إلا إن كان يريد أنه حسن لغيره فسائغ. وقال الطبراني في المعجم الكبير: نعم، لكن الأسانيد السابقة أحسن الله إليك. محل نظر كمل. قياس الرافضيات على أهل الكتاب في الزوائد؟ لا، ما يصلح. رافضيات وثنيات، رافضيات وثنيات. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 485-9494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.